بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته تنبيه: قد علم مما ذكر أن الوقف على الميت لا يصح لأنه لا يملك، وبه صرح الجرجاني. يعني وقفت على فلان هو ميت ما نعم، وبه صرح الجرجاني ولا على أحد هذين الشخصين لعدم تعيين الموقوف عليه. مجهول، المجهول لا يوقف عليه. واحد يا أما زيد أو عمر أو أحد منهم يعني أوقفت عليه ما يصح لأنه مجهول. ولا على نفس العبد، أوقفت على هذا العبد، يعني واحد يوقف على عبد إنسان إلا إذا كان يقصد به أنه يريد سيده يعني. يعني العبد ما بيصير توقف عليه. إيه، لأنه لا يملك. ولا على نفس العبد لأنه ليس أهلا للملك. أيوة. فإن أطلق الوقف عليه. قال أوقفت على هذا العبد. نعم. قال فإن كان له لم يصح. إذا كان يقصد ذات العبد، ذات العبد وأنه يكون ملكا للعبد لم يصح لأن العبد لا يملك. وأن أراد به السيد يعني العبد يعني سيد العبد يصح. هون عم يقول سيدنا قول فإن كان له لم يصح لأنه يقع للواقف. إيه؟ يعني هو الواقف نفسه يرجع إليه. إذا قال وقفت هذا على هذا العبد إذا أراد نفس العبد لا يصح، وإذا لم يصح يرجع للعبد. يرجع ماله إليه، يرجع للواقف عبد، يرجع للواقف. نعم. أنا أخطأت قلت للعبد، يرجع للواقف. يرجع للواقف. إيه. وإن كان لغيره. نعم. فهو وقف على سيده. إذا ما قصد العبد، إنما قصد غير العبد، هو وقف على سيده. على سيد العبد. وأما الوقف على المبعض. إذا كان الموقوف عليه مبعض، نصفه حر ونصفه عبد. فالظاهر أنه إن كان مهايأة وصدر الوقف عليه يوم نوبته فكالحر. فكالحر يعني يصح الوقف عليه. أو يعني في دور يوم العبد يوم للسيد لأنه مبعض، فوقف في يوم يوم كان حرا يعني الليلة للعبد يعني مهايأة يوم العبد يوم. إذا كان ليلة تبع العبد يصح. أما الليلة اللي يكون فيها يعمل للسيد فيها لا يصح. حلو، يعني هذا بيصير عنده ملك، نص ملك يعني. إيه نص ملك. هلا ما في إلا قضية هذه. أيوة. فينا. أو يوم نوبة سيده فكالعبد. يكون وقفا للسيد. وإلا. يكون وقفا للسيد إن أراد غير العبد، وإن أراد العبد نفسه. ما بيصح. في يوم لا يصح ويرجع إلى الواقع، يرجع الملك للواقع. وإن لم تكن مهايأة. نعم. وزع على الرق والحرية. إذا ما في بين العبد وسيده مهايأة، ما في بينهم اتفاق أنه يوم يعمل يوم أو أسبوع للعبد ويوم لنا أو أسبوع لنفسه، ما في هذا الشيء. يوزع الوقف، فيكون نصفه للعبد هذا المبعض والنصف الآخر يكون للواقف. الواقف؟ إيه؟ ما يشتم هو للسيد؟ ها؟ قال إيش؟ السيد هو؟ قال إيه؟ لا قال وإن كان إيش أحد العبارة ما انتبهت أنا. أقول هون وإن لم تكن مهايئة. إيه نعم. وزع على الرق والحرية. إيه؟ إيه يعني وزع على الرق والحرية. على الرق يعني لما يكون رقيق ما يصح الوقف عليه إلا إذا كان يقصد السيد. بيروح للسيد. إيه بيروح للسيد. جميل. والمبعض نصفه الحر يملك به الوقف بنصفه. نعم. ولو وقف على بهيمة مملوكة لم يصح الوقف. وقف على فرس أو على بقرة طبعا مملوكة لأنها ليست أهلا للملك، لأن لم يصح لأنها الدابة ليست لأهل الملك إلا أن يقصد أنه يصرف في علفها مثلا في علف إذا كان المقصود أنه يصرف لعلفها. أيوة. حسنا. فإن قصد به مالكها فإن قصد به فهو وقف عليه على المالك. إذا قال وقفت هذا بس سيدنا العلف بيرجع لنفسه صاحبها ماشي، لكن هي أنه تستحق أنه يصرف عليها من هذا الوقت. يعني إذا هو قصد السلام قصد الدابة وحدها ما بيصح، لا يصح. فإن قصد مالكها يصح، وإن قصد أن يكون علفا لها يصح ويصرف في جهة العلف فقط. بس ما في الأخير رجع على صاحبها، بس صاحبها ما يخذل لنفسه يصرفه علف للدابة. هو إذا صرفه على الدابة بيكون رجع يعني لا، ما يستطيع أن يتصرف به في غير علف الدابة، هذا المقصود يعني. فإن قصد به مالكها فهو وقف عليه على مالك، وخرج بالمملوكة. طيب وإن قصد مالكها فهو إيش؟ وقف على. وإن قصد الدابة نفسها ما يصح، ما بيصح. وإن قصد العلف بمعنى تعلف منه، لا ما قال شيء، ما قال، لكن في الحاشية المفروض هلا هلا شوف خلينا. فإن قصد به مالكها فهو وقف عليه. وخرج بالمملوكة الموقوف كالخيل. إذا كانت الدابة الموقوفة في الثغور هذيك بصح سيدنا، إذا معناته هاي ما بتصح اللي كنا عم نقول. لا كان مر معي إنه إذا كان قصد العلف، بل بيقصد العلف هون اللي بتكون الدواب اللي موقوفة للجهاد. لا حتى هذه، لأنه يجوز أن يوقف لعلف دابة. شكرا الناظر من كمل سيدنا. وخرج بالمملوكة الموقوفة كالخيل، كالخيل الموقوفة في الثغور ونحوها، فيصح الوقف على علفها. على علفها هاي بصح، هذا اللي كنت انت عم تقوله. اي ماشي. اما البقرة هذيك اللي بتكون مملوكة، شوف انا شوف وين عند لو اوقف على دابة، ولو وقف على بهيمة، على بهيمة شوف الحواشي. بعدين قال اي او مباحه الى حمام بهيمه مملوكه، اي او مباحه الى حمام مكه، فانها مستثنى. ايوه بعدين قولهم صح. وخرج ذلك موقوف على نحو رقاء خدمه الكعبه، فما يفعل من وقف شيء يؤخذ من غلته قمح توضع للطيور مباحه باطله، لم يصح الوقف سواء قصدها أو أطلق أو وقف على علفها بخلاف العبد. والفرق أن العبد أهل للجهاد في الجهاد. إذا حتى لو على علفها أو وقف على علفها ما يصح، إلا طبعا إذا لا كان موقوف للجهاد. نعم ما بيصح. تابع ماشي. نعم طيب. إذن يقول هنا فإن قصد مالكها فهو وقف عليه. وخرج بالمملوكة الموقوفة كالخيل الموقوفة في الثغور ونحوها، فيصح الوقف على علفها. على فيها، لأن هذه ليست مملوكة وهي موقوفة للجهاد. نعم. من مصلحة الجهاد. ويصح على ذمي معين. هذه ليس لها مالك يطالب بالإنفاق عليها الموقوفة على الجهاد. نعم. فيوقف عليها. أي على علفها. أما الدابة المملوكة مالكها يجب عليه أن يصرف عليها. نعم. جميل. على نعم. ويصح على ذمي معين بما يمكن بما يمكن تمليكه له. يعني لا يملكه مثل مصحفا او يوقف عليه مصحف، الذي يصح ان يملك الذمي، يملكه الذمي يجوز ان يوقف عليه. فيمتنع وقف مصحف وكتب علم على الذمي، لانه ما يجوز ان ما يمكن الذمي من كتب العلم والمال يعني علم فقه وحديث تفسير والقرآن، لأنه يهينه ما يعرف حرمة هذه. وكذلك لا يوقف عليه عبد مسلم، لأنه لا يجوز للذمي أن يملك عبد مسلم. نعم. والعبد المسلم عليه. إيه؟ ولا يصح الوقف على مرتد وحربي. أنا ولا مهدور الدم يعني ما يملك المرتد، لا يملك يعني حتى ملكه هذا يزول عنه إذا أصر على الردة ولم يتوب، يكون فيء لبيت المال. ولا وقف الشخص على نفسه، أو الشخص يوقف على نفسه، لأنه ما في داعي يوقف. ليش يوقف على بعدين يعني هو أنت عندك مالك، ليش توقف على ليش توقف ويقف خالص عليه. يوقف على أولاده صح. نعم. لأن الأولين لا دوام لهما مع كفرهما، لأنه راح يقتلان يعني المرتد وإيش والحربي. الحرب لا بد أن يقتل طريق من القتل يعني. نعم. والثالث الحرب قديما مو الآن. مو الحرب هلا قد يقتل. لا هو يقتل ولا. هو اللي عم يقتل ما. طيب. هو دايم حسب ما في واحد مسلم يبقى على واحد حربي. نعم. نعم. والثالث هو يطلب الثواب إيه. والثاني. والثالث. والثالث إيه هو. لتعذري تمليك تمليك الإنسان ملكه لنفسه. إيه يقول أنا ملكته ما هو مالك تحصيل حاصل. لأنه حاصل وتحصيل الحاصل محال كيف يملك نفسه هو مالك جميل والشرط الثالث أن يكون الوقف مؤبدا على فرع لا ينقطع يقول عند المالكية يجوز توقيت الوقف يقول مثل 10 سنين 5 سنين وبعدين أخذ سواء أظهر فيه جهة قربة كالوقف على الفقراء والعلماء والمجاهدين والمساجد والربط والربط أم لم تظهر كالأغنياء وأهل الذمة والفسقة إيه لكنه استعمالهم مو حرام يعني الآن ما يجوز واحد يطعم غني يعزم يدعو كذلك يجب أن يوقف عليه لكن بدون أجر ما في أجر وكذلك مثلا الذمة الربط الربط جمع والربط أم لم تظهر كالأغنياء وأهل الذمة والفسقة لأن الصدقة عليهم جائزة الوقف. الوقف من باب الصدقة ولو وقف شخص على الأغنياء وادعى شخص أنه غني لم يقبل إلا ببينة بخلاف ما لو وقف على الفقراء وادعى شخص أنه فقير أنه فقير أم لم تظهر بيّن به أن المراد بجهة القربة ما ظهر فيه قصدها وإلا فالوقف كله قربة يعني شرح محمد رمي أصل الوقف قربة لكن هنا اقتتل إن كان على جهة فيها أجر فيها قربة صح وفيها أجر أما إذا كان الجهة ما فيها أجر من وراء مثل واحد يقف على ثري غني يعني هو جاهز هذا مو جاهز مقطع بس جاهز لا مو أصل الوقف في قرب أصل الوقف لكن في بعض الجهات ما في أجر نعم كلام عن الوقف كله هل يقول هون إن الوقف كله قرب الوقف عم يعلق يعني كانوا عم يعترض على كلام الشعبيني أقول إنه أم لم تظهر بين به أن المراد بجهة القربة ما ظهر فيه قصدها قصد القربة إيه مثل الفقراء مثل الربا فالوقف كله قربة إيه مو أصل الوقف أنت شوف الكتاب الوقف مندوب إليه هكذا لما أول تقرأ في أول فصل الوقف مندوب يجي على بعدين هو أصل الوقف أصل الوقف ما سنة لكن تجي الجهة الجهة تفصل ما إذا كان هل جهة هذه الجهة فيها أجر هو وقف كويس هذه فيها أجر ولا لا هذه فيها أجر لا. نعم عم يقول هنا بخلاف ما لو وقف على الفقراء واحد ادعى الفقر وادعى شخص أنه فقير ولم يعرف له مال وما عرفنا أن له مال فيقبل بلا بينة نظرا للأصل فيهما بينما الغني بده بينة أيوة إذا قال أنا وادعى أنه غني ما دام غني الناس تعرفك أنك غني ولا هذا شو بس الفقير قد يدعى الفقر قد يكون متعفف وإحنا يعني إذا وما ولا نعلم أن له مالا إذا نكتفي بظاهر قوله تنبيه قضية عطف المصنف قوله وفرع لا ينقطع على ما قبله أنهما شرط واحد أن يكون على أصل قال والشرط الثالث أصل موجود وفرع لا ينقطع فرع لا ينقطع هل هما شرطا أم هما شرط واحد أنهما شرط واحد ولهذا هذا ظاهر كلامه ولهذا عد الشروط ثلاثة والذي في الروضة أنهما شرطان كما قررت به كلامه كما قررت به كلامه هنا يعني هنا يعني أن يكون على أصل موجود هذا شرط الشرط الثاني وفرع لا ينقطع هو يقرر كلام مين هون كلامه الضمير بيعود على الروضة يعني اللي على لا ما له على على الشارح على المتن المتن الشارح الشيخ ها يعني هو في الشرح شربينا قال الشرط الثاني أن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع جعله شرط ثالث. إيه هو قرره جعله شرط ثالث. مع أنه ظاهر عبارة المتن أنه شرط واحد. نعم شرط واحد. يعني انه هو انه عم يخالفوا للمتن هذا قصده. بس المتن يعني ظاهر كلامه هو ما هو قطعي انه شرط واحد. هو انه لثلاثة شرائط بثلاثة شرائط ان يكون على ثلاثة شرائط ان يكون مما ينتفع به مع بقاء واحد هذا وان يكون على اصل موجود الفرع لا ينقطع وان لا يكون في محظور. ما دام قال ثلاثة اذا جعلهم اربعة وأضاف إليهم شروط أخرى. صحيح نعم صحيح. نعم بس هو على ما يبدو أنه عاد من الشروط فرع. إيه هو قال ثلاثة وجعل منها أصل موجود يعني فرع. ماتين جعل الشرطين شرطان. الشيخ الشربيني فصل. قالوا اثنين. جميل. والشرط الرابع. ألا يكون في محظور. في معصية. نعم. بالحاء المهملة والظاء المشالة أي محرم. كعمارة الكنائس ونحوها يعني أماكن من متعبدات الكفار للتعبد فيها. مشالة لأن اللسان يرتفع عند النطق. يعني مشالة الله. أيوه أنا قلت مشالة يعني إذا بدنا نشيل النقطة مشكلة. لا طيب ضاد كمان مشالة. إيه ضاد كمان مشالة يرتفع عند النطق. إيه منيحة هاي حلوة هاي. شيل نرفع. جميل. يشيل معناتها فصيحة شال وشيل. أيوة شيل نحن كلمة شيل فصيحة عنا معناتها. شو ما نقول حمير. لا نحن ما نقول شيل. ونحوها من متعبدات الكفار للتعبد فيها أو حصرها أو قناديلها أو خدامها. حصرها. حصرها. سجادة سجادة. أو قناديلها أو خدامها. أو كتب التوراة أو الإنجيل. إعانة على مصر مثل هاي الوحدة من شيوخ أميرات الصباح وقفت هاي أرض هاي كنيسة حولي. كنيسة حولي وقفت من أميرات. أي واحدة وقفت أي واحدة من الشيوخ. نعم الله هداها لهذا. طيب ثمود فهديناه. أو السلاح لقطاع الطريق لأنه إعانة على معصية. نعم. والوقف شرع للتقرب. شرع. عفوا. والوقف شرع. إيه فغضان هذول. والوقف شرع للتقرب. التقرب وهذه معصية. فمهما فهما متضادان. أيوة. وشرط في الصيغة. وهي نجي عجين على الصيغة. وهو الركن الرابع. إيه نعم. لفظ يشعر بالمراد كالعتق. بل أولى يعني كما أن العتق اشترط فيه الصيغة هنا كذلك الوقف اشترط فيه الصيغة وفي معناه ما مر في الضمان. يعني ألفاظه له عدة ألفاظ. وصريحه صريحه كناية صريحه مثل إيش وقف. كوقفت وسبلت سبلت. وحبست حبست ما؟ طيب حبست وحبست كذا على كذا أو تصدقت هذه على المسجد أو تصدقت بكذا على كذا صدقة مؤبدة لابد أن يكون مؤبدة محرمة أو محرمة يعني محرم بيعها مثلا أو مؤبدة أو موقوفة أو لا تباع أو لا توهب أو جعلت هذا المكان مسجدا كلها كنايات وكنايته صريحة صريحة هي كلها صريحة وكنايته كحرمت وأبدت هذا للفقراء. طيب لأن كل منهما لا يستعمل مستقلا. أيوة. إلا أن يقال مثلا وإنما يؤكد لأنه لا يقال وقفت حتى وقفت على الأصح ما يصح ما يكون وقف حتى يذكر الجهة وإنما يؤكد يعني قول أنه يصح يعمل نعم يعني وقفت على كذا سبلت على كذا لا على الفقراء سبلت كذا على كذا لا بد يذكر الجهة. طيب وإنما يؤكد به فلا يكون صريحا وكتصدقت به مع إضافته لجهة عامة كالفقراء وكتصدقت إيش؟ به مع إضافته لجهة عامة كالفقراء تصدقت به على الفقراء هذا يعد وقفا وألحق تصدقته بدون أن يقول على تصدقت به على الفقراء، تصدقت لا يدل على أنه وقف. وألحق على الجهة عامة يعد وقفا، أما على جهة خاصة ذكر معينا فإنه لا يكون كناية. إذا تصدقت به على زيد هذا لا يكون وقفا، يكون تمليكا، يكون صدق على شخص معين لا يسمى وقفا. وألحق الماوردي باللفظ أيضا ما لو بنى مسجدا بنيته، بنية أنه يصلي بمواد، كيف على الصحراء يعني وبنى هذا المسجد، قال أبنيها المارة يمر يصلون عليه، ما تلفظ لكنه قصده إيش؟ أن الناس تتعبد تصلي فيه، هذه يكون نيته هكذا، نيته أنه وقف. والموات هذا ليس ملكا له، لكن بعمارة المسجد فيه ونية أحياء للصلاة، يعني هذا المكان هذه الوقعة. يعني بيقصد هون يعني غير الموردي ما أجاز هذا الكلام، ما تعرض له، ما أدري هل هو ذكر بالحاشية أنه في غير، يعني عم يقول وألحق الموردي، يعني فيها هل حدا اعترض على الموردي مثلا؟ أنا ما في وجه للاعتراض، نعم، لأنه بمجرد البناء أحياه ونوى به أنه للصلاة خلاص الشروط موجودة. بس قضية التلفظ هنا الصيغة، يعني هنا لابد من الصيغة، مع أنه النية لابد منها، والنية تكون بالقلب. يعني أنه ما تلفظ هون، أيوة، إلا بس نوى هي انه هون بجوز العماره هي نفسها حلت محل القول انه عمر كانه يعني بالفعل كان. طيب، والشرط الخامس التأبيد كالوقف على من لم ينقرض قبل قيام الساعه كالفقراء. ايه الفقراء يستمرون لقيام الساعه، او على من ينقرض ولكن ثم على من لا ينقرض كزيد ثم الفقراء. ايه يجوز أيضا، يعني أن يكون، لأن المهم الأخير لا ينقطع، حتى لو الأول ينقطع زيد ثم الفقراء ما يضر، فلا يصح تأقيت الوقف. إيه عندنا فلو قال وقفت هذا على كذا سنة لم يصح لفساد الصيغة، فإن أعقبه بمصرف آخر كوقفته على زيد سنة ثم على الفقراء صح. وروعي فيه شرط الواقف، وهذا ويراعى في الوقف شرط الواقف، نعم، وهذا فيما لا يضاهي التحرير. أما تحرير الرقبة الحبيب يعني كان طيب، أما ما يضاهيه كالمسجد كالمسجد إيه، أما ما يضاهيه ما يضاهي التحرير تحرير يعني التحرير عتق الرقبة. أما ما يضاهيه كالمسجد والمقبرة والرباط كقوله جعلته مسجدا سنة فإنه يصح مؤبدا، يعني كما لو يعني يصح ويلغى التأقيد، بيروح الشرط يلغى الشرط. نعم، كما لو ذكر فيه شرطا فاسدا. نعم، وهو لا يفسد بالشرط الفاسد. الوقف لا يفسد بالشرط الفاسد، بيقصد الوقف كله ما بيفسد بالشرط الوقف إلا بس في حالها عبر الوقف. نعم، يعني قال وقفت هذا مسجد سنة، خلاص أنت وقفت خرج من تصرفك. إيه هو خص بس هذا لله تعالى، كما لو قال العبد اعتقتك سنة هذا ما يصح، ما دام قال اعتقته خرج منه. يعني يقول كما لا اسمه كما لا يبطل بالشرط الفاسد، يعني بيقصد بس هاللي ذكرون هون، يعني مو الكل. يعني مثلا إذا قال وقفت على الفقراء سنة، يعني معناته بيعتبرونه صحيح. سنة ما وكما لو ذكر فيه شرطا فاسدا، أي كما لو قال وقفت هذا المكان مسجدا بشرط أن لا يصلى فيه أو إذن هذا على المسجد، على بشرط أن يبيت فيه نساء أو حيض أو جنوب. هذا خاص بالمسجد، خاص بالمسجد. يعني يلغي الشرط الفاسد ويبقى وقف. نعم، وهو لا يفسد بشرط الفاسد، وهو يعني وقف على المسجد. وهو لا يفسد إيش؟ وهو لا يفسد الوقف على المسجد الفاسد. بشرط الفاسد، من قال وقفته خذ هذا مسجدا سنة، أو مثلا ما يدخل فيه إلا الحيض من النساء، الحيض ما يجوز تدخل المسجد، هذا لا يلغي لا يلغي الوقف. هو لا يفسد أي لأنه لا يفسد. إيه. هو في معنى التعليل مقبول. إيه. طيب. ولو قال وقفت على أولادي أو على زيد ثم على زيد ثم نسله أو نحوه مما لا يدوم ولم يزد على ذلك من يصرف إليه بعدهم صح. صح. إيه يعني يقول صح لأن وقفت هذا على زيد ثم أولادي وبس ما قال ثم أولاد أولادي أو ما تناسب نحوه مما لا يدوم بيقول إيه لا يدوم إيه؟ زيد وأولاده ما يدومون على طول أولاده يعني أولاده الأدني الأدنون يعني نعم ولم يزد على ولم يقول ثم أولادهم مثلا أو ما تناسل منهم حتى لا ينقطع مثلا هذا يقول صح إيه صحيح صحيح ولو انقرض أولاد زيد يرجع إلى أقارب الواقف لأن المقصود بالوقف القربة والدوام إيه؟ فإذا تبين مصرفه ابتداء سهل إدامته على سبيل الخير ويسمى منقطع الأخر الآخر ويسمى منقطع الآخر إذا قال زيد ثم أولاده بس فإن انقرض المذكور صرف إلى أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض المذكور ويختص المصرف وجوبا بفقراء قرابة الرحم ايوه هذا لما اذا انقطع للارث في الاصح ايه نرده الى اقارب الواقع يعني يعني قرابة الرحم من جهة الرحم اي ليس يعني الذين يرثون ايه نعم مثلا ايه عنده بنت اخت ايوه هذه من ذوي الارحام لا ترث يعني هي اولى من ابن اخ الاخ ابعد يعني في موضوع ايوه مع انه هذاك يرث وهذا وهي لا ترث فيقدم ابن بنت ابن بنت على ابن عم ها ابن البنت لا يرث ومع ذلك يقدم على ابن العم ولو كان الوقف من ولو كان الوقف منقطع الاول يعني الاول ما كوقفته على من سيولد لي نعم ثم على الفقراء نعم لم يصح لانه ما ارتكز على اصل صحيح يعني بني على شيء باطل لأن الأول باطل لعدم إمكان الصرف إليه في الحال فكذا ما ترتب عليه بينما بالعكس يصح إذا انقطع الأخير يرجع إلى أقارب الوقف أو كان الوقف منقطع الوسط كوقفت على أولادي ثم على رجل رجل مجهول ثم على الفقراء صح صح لأنه إذا يعني إذا ألغينا الرجل ما نلغى الفقراء لوجود المصرف في الحال والمآل إيه؟ ثم حالياً. بعد أولاده يصرف للفقراء نعم إيه؟ بعدين والشرط السادس نتفق نكتفي بهذا جزاك الله كان مو طويل إذا كان قصير ما قصير إيه كم والشرط السادس بيان المصرف فلو اقتصر على قوله وقفت كذا ولم يذكر مصرفه هذه الأرض لم يصح هذه الأرض وقفتها ولم يذكر مصرفها لا يصح نعم. لعدم ذكره مصرفه مصرفه نعم ولو ذكر المصرف إجمالا كقوله وقفت هذا على مسجد كذا كفى إيه؟ وصرف إلى مصالحه عند الجمهور يعني يعطى مثل منه المؤذن والإمام والحصور والزيت يعني مصالح الإمام بعدين مصالح المسجد مصالح والشرط المسجد. السابع نقف عند سيدنا جزاكم الله خير.